على آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع دروس مادة في أصول الفقه، وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي إلى بيان معنى الحكم الشرعي، وعرفناه بأنه خطاب الشارع أو خطاب الله جل وعلا المتعلق بأفعال المكلف بالاقتضاء أو التسيير أو الوضع، وشرحنا مفردات هذا التعريف إلى قولنا بالاقتضاء، والاقتضاء أي اقترب، قال المصنف، وبالمناسبة مشيئة الله تعالى سيكون الكتاب بين أيديكم من الأسبوع المقبل إن شاء الله، يعني كلفنا أحد الإخوة بطباعته وسيكون موجود من الأسبوع المقبل معكم إن شاء الله، يعني حتى يستطيع المتابع أن يكتب الزيادات التي نضيفها إلى كلام الشيخ إن شاء الله تعالى، يعني السبت المقبل إن شاء الله المضيف. نعم، فقولنا بالاقتضاء أي الطلب، والطلب يندرج تحته طلب الفعل وطلب الكف، والطلب إما أن يكون بصيغة الإلزام أو بغيره، فينقسم الطلب هنا إلى طلب فعل بصيغة الجزم، وهذا الذي سيأتي بيانه بمعنى الواجب، أو طلب فعل بغير صيغة الجزم أو الإلزام وهو المندوب أو المستحب، طلب صرف بصيغة الإلزام وهو الحرام، طلب صرف بغير صيغة الإلزام وهو المكروه. يبقى اندرج تحت كلمة الاقتضاء أو الطلب أقسام أربعة من أقسام الحكم التثليثي أو الحكم الشرعي الواجب والمستحب، في جانب طلب الفعل، الحرام والمكروه في جانب طلب الكف أو الترك، ولهذا قال بالاقتضاء أو التخيير، والتخيير معلوم معناه وهو المباح، وسوف يأتي إن شاء الله بيان وجه دخول المباح في الحكم الشرعي أو الوضع. عندنا الاقتضاء، التخيير، وأخيرا الوضع. قال الوضع ما جعله الشارع سببا لشيء كدلوك الشمس لوجوب الصلاة، أو شرطا لشيء كالوضوء لصحة الصلاة، أو مانعا من شيء كالقتل مانعا من الإرث، أو حكم الشارع لصحة شيء أو فساده أو بطلانه أو شدته أو كفته، ويعني بشدته أو خفته العزيمة والرخص. فيندرج تحت كلمة الوضع السبب والشر والمانع والصحة والبطلان والرخصة والعزيمة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. إذا هنا من خلال هذا التعريف نقرب إلى أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. حكم تكليفي حكم تكليفي وقلنا وجه تسميته بالتكليف أنه فيه كلفة أي مشقة. والقسم الثاني حكم وضعي، وسيأتي بيان الفارق بينهما إن شاء الله عند بداية حديثنا عن الحكم الوضعي وأقسامه اتباعا لترتيب المصنف حفظه الله، حيث قال أقسام الحكم. وكان حريا به أن يضيف إلى كلمة الحكم لقب أو لفظ أو صفة الشرعية، الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن كما قلنا في اللقاء الماضي عندنا أحكام عادية تدرك بالتجربة والعادة، أحكام عقلية تدرك بالعقل، أيضا أحكام عقدية وهذه لا تدخل في باب أصول الفقه، وأيضا أحكام سلوكية أيضا لا تدخل في باب أصول الفقه. إذا هنا كان الأولى أن يكون أقسام الحكم الشرعي، لكن ترك ذلك والله أعلم لأنه المقصود عند الإطلاق. أقول لك ما حكم كذا فأنت تطلب الحكم الشرعي أو أنا أطلب الحكم الشرعي، فلعل الشيخ حفظه الله ترك ذلك اعتمادا على الحس وما يسبق إليه الذهن. ولا شك أن التماس الأعذار للعلماء رحمهم الله أولى من إطلاق التعقب لهم. أقسام الحكم الشرعي: أولا الحكم التكليفي. قال تعريف: هو أي الحكم التكليفي ما اقتضى فرض فعل من المكلف أو طلب كف أو خير فيه المكلف بين الفعل والترك. لو أردنا أن نعرف الحكم التكليفي من خلال تعريفنا للحكم الشرعي لقلنا نقولنا في الحكم الشرعي تعريفه ايه؟ خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع. ومن خلال هذا التعريف قسمنا الحكم الشرعي الى قسمين، يبقى الحكم التكليفي ياخذ الشطر الاول من التعريف وهو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلف بالاقتضاء او التخيير، لئلا نعدد في التعريفات فيصعب ادراكها. او كما قال الشيخ هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف او طلب كف، وهذا يدخل في باب الاقتضاء، او خير فيه المكلف بين الفعل والترك. هذا هو تعريف الحكم التكليفي عند الاصوليين. قد يقول قائل: وهل هناك خلاف بين تعريف الحكم التكليفي عند الاصوليين وعند الفقهاء؟ نقول نعم. فتعريفه عند الاصوليين ما ذكرناه، وعند الفقهاء هو الصفة الشرعية التي هي أثر لذلك الخطاب، وهو الذي توصف به أفعال العباد كالوجوب والحرمة والإباحة والكراهة والاستحباب على ما بينا. هنا الفرق بين الاثنين ايه؟ ان الخطاب نفسه هو الحكم التكليفي عند الاصوليين. اثر هذا الخطاب هو الحكم التكليفي عند الفقهاء. الشيخ حفظه الله لم يتحرر لتعريف الحكم التكليفي عند الفقهاء ايضا باعتبار ان الماده ماده اصول فقه وليست ماده فقه، فاكتفى بتعريف الحكم التكليفي عند الاصوليين. قال: وسمي تكليفيا لانه يقع بامتثاله كلفه، والكلفه كما قلنا المشقه. طيب، قد يعترض معترض ويقول ان المشقه تجري بالتيسير ولا تكليف بما يشق على النفوس، فكيف نجمع بين هذا وما ذكرناه؟ نقول ان المشقه منها ما يحتمل ومنها ما لا يحتمل. يعني قد يتحمل الانسان الشيء الشاق وقد لا يتحمل. الشارع لا يكلف بامر شاق لا يتحمله الانسان، فان كلفه اوجد له الرتبه باختلاف الناس في قدرتهم على التحمل، كما سياتي في بيان الوقف ان شاء الله. انما كل تكليف وان كان بسيطا او سهلا ففيه نوع مشقه، لان النفس بطبعها تميل الى التكلف من ربق القيد والحد. النفس تريد ان تكون منطلق، لا تتكتف ولا تتقيد بشيء معين، وبالتالي اي تكليف هيبقى فيه نوع من الايه؟ المشقه، لانه خارج عن مألوفات النفس، فتكون المشقة من هذا الباب لا من ناحية عجز الإنسان عن القيام بهذا الايه؟ التكليف أو بهذا المشروع. واضح؟ قال: وسمي تكليفيا لأنه يقع بامتثاله تلفا. وتسميته تكليفيا جرى على التبليغ، وإلا فإن ما خير فيه الشارع ليس فيه تكليف في الحقيقة. وهذا نترك بيانه إن شاء الله عند حديثنا عن المبادئ. طيب، من خلال ما ذكرناه الآن من تعريف الأصوليين للحكم التكليفي وتعريف الفقهاء له، أضرب مثالا وأذكر التفريق أو أسأل عن الفارق بين التعريفين من خلال قوله تعالى: أقيموا الصلاة. الحكم التكليفي عند الأصوليين هو إيه؟ هو نفس اللفظ، هو نفس اللفظ أقيموا الصلاة، الأمر بإقامة الصلاة. طب الحكم التكليفي عند الفقهاء هو إيه؟ قلنا هو الصفة الشرعية الذي هي أثر لذلك الخطاب. ما هو الذي يفهم من قولنا الأمر بالصلاة؟ وجوب الصلاة. يبقى هنا ترك لنا هذا الخطاب أثرا معينا أو صفة معينة نضيها على الفعل، فنقول الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، أو نقول هذا النص دليل على وجوب الصلاة. فالأصوليون يذكرون النصوص ويضعون القواعد التي من خلالها يعرف الفقيه صفة الأفعال إذا كانت واجبة أو مستحبة أو محرمة أو مكروهة أو مباحة. يبقى الفرق بين الاثنين إن ده بيعتمد على النص فقط، يبقى النص عنده هو الحكم وأثر هذا النص هو الحكم عند الفقهاء، والحكم عند الفقهاء. وإن كان بعض الأصوليين ففي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى قد عرف الحكم التثليثي بتعريف قريب أو مشابه لتحريف الفقهاء، فقال: الحكم التثليثي هو قضاء الشارع على المعلوم، قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا، قضاء الشارع على المعلوم، المعلوم هو إيه؟ المطلوب معرفة حكمه، كما نقول الآن في المثال الذي معنا الصلاة ما حكمها؟ يبقى هنا الصلاة معلومة ولا غير معلومة؟ لابد أن تكون معلومة. يبقى نقول على أمر أو قضاء الشارع على المعلوم، المعلوم هنا هو الإيه؟ الصلاة بأمر ما، اللي هي الأقسام الخمسة اللي احنا ذكرناها، نطقا أو استنباطا، نطقا أو استنباطا، إما نص صريح أو بطريق الاستنباط كالقياس ونحو ذلك مما سيأتي من أدلة الأحكام إن شاء الله. طيب، هل لهذا الخلاف فائدة عملية أم أنه مجرد اختلاف في التعريف فقط؟ الظاهر أنه لا يترتب على هذا الخلاف فائدة عملية، ومن ثم قال العلماء لا مشاحة في الاصطلاح. عرف الشيء بأي حال وسميه بأي مسمى، ولكن في الآخر ايه مذكور الكلام اللي مذكور؟ فهمت منه ايه؟ خرجت منه بأي شيء؟ اللي هو ده الايه؟ المعتبر عندنا. لا مشاحة في الاصطلاح يعني لا مانع من التعريفات بأوجه متعددة، ولكنها في النهاية تلتقي عند معنى واحد، هذا هو المطلوب. قال: أقسام، أي أقسام الحكم التثليث. يلاحظ من التعريف أن الحكم التثليثي يمكن أن يندرج تحته خمسة أقسام، هي: بدأ بأولها وهو الواجب، بدأ بأولها وهو الواجب. لكن أشير هنا إلى أن كثيرا من الأصوليين يعبرون عن هذا القسم، القسم الأول من أقسام الحكم التثليثي، بالإيجاب. يعني لو فتحت كتاب من كتب الأصوليين المتقدمين تجد يقول القسم الأول من أقسام الحكم التثليثي الإيجاب، لا الواجب ولا الوجوب. قالوا: لأن الحكم خطاب الله، لأن الحكم خطاب الله تعالى، فمنه الإيجاب، فمنه الإيجاب. طيب، هذا يجرنا إلى بيان الفارق بين الإيجاب والوجوب والواجب. فيما الصرحات تجدها في الكتب، ولا بد أن تعرف الفارق بينها لتفهم قول المتكلم بها أو المقيد لها في كتاب ونحوه. إن نقول فرقوا بين الإيجاب والوجوب والواجب، فقالوا: الإيجاب هو نفس الخطاب الخاص، الإيجاب هو نفس الخطاب الخاص، أقيم الصلاة ده خطاب خاص به، أمر معلوم وهو الصلاة، هو ده الإيجاب. والوجوب أثر الخطاب، الوجوب أثر الخطاب في فعل المكلف، أي ما ثبت للفعل نتيجة لتعلقه به، وهو الوصف الثابت للفعل، وهو كونه مطلوبا جازما كما سيأتي في تعريف الواجب. والواجب هو الفعل الذي تعلق به الخطاب. لما نقول ايه؟ الصلاة، لو قلنا ما هي الواجبات التي أمر الله عز وجل بها؟ هتقول إيه؟ أول شيء الصلاة. يبقى الصلاة اسمها إيه؟ واجب. اسمها واجب. عشان كده بنقول إن هو الفعل نفسه بنسميه واجب، بنسميه حلال، بنسميه حرام أو نحو ذلك. طيب الوجوب الصفة اللي بتضفى على هذا الإيه؟ على هذا الشيء، اللي بتضفى على هذا الشيء سواء كان فعل أو قول. الإيجاب هو الإيه؟ النص نفسه أو الخطاب نفسه. واضح؟ طيب هذه يعني فقط لمعرفة مصطلحات العلماء عند الكلام بها أو تقييدها كما قلنا. وعلى كل فالشيخ هنا بدأ أقسام الحكم التكليفي بالواجب أو بالإيجاب كما قال غيره. تعريف، أي تعريف الواجب لغة الساقط والواقع، يقال وجب الحائط إذا سقط، ومنه قوله تعالى في النسك فإذا وجبت جنوبها أي ذبحت فسقطت ووقعت على الأرض. وفيه أيضا أي الواجب يطلق لغة ويراد به الثبوت واللزوم، ومنه اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك أي ملازمة هذه الرحمة وثبوتها لنا بحيث لا تتحول عنا، فسأل الله تعالى ذلك. قال وفيه معنى الثبوت واللزوم، وفيه معنى الثبوت واللزوم فإنما يسقط يستقر بسقوطه ويلزم الوضع الذي يسقط عليه، ومن ثم قيل وجب البيع أي ثبت واستقر ولزم. ونقول وجب هذا الشيء في ذمة فلان أي ثبت واستقر في ذمته حتى يخليها منه. وهذا أصل معنى الوجوب في الاصطلاح. وهذه المسألة لها أغلبية مضطردة، وهي أن المعنى الشرعي دائما جزء من المعنى اللغوي، فالمعنى اللغوي دائما أعم من المعنى الشرعي. يعني مثلا الصلاة معناها في اللغة إيه؟ الدعاء، لكن في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم. طيب كلمة الدعاء تشمل هذا كله ولا لا؟ طيب مسألة الحج، حج معنى ايه في اللغة؟ القصد، لكن في الشرع قصد مكان معين لأداء نسك معين. يبقى هنا بنقول دائما المعنى الشرعي أو الاصطلاحي مأخوذ من المعنى اللغوي، فاللغوي أعم والشرعي أخص. فهنا بنقول معنى الواجب في اللغة يحتمل الصادر والواقع ويحتمل معنى الثبوت واللزوم. فلما ذهبنا ننظر في معنى الواجب الاصطلاحي وجدناه مأخوذ من المعنى الثاني اللغوي وهو الثبوت واللزوم، فكان أي معنى الواجب اصطلاحا كما قال الشيخ هنا هو ما طلب الشارع فعله، ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، ورتب على امتثاله المدح والثواب، وعلى تركه مع القدرة الذم والعقاب. صلاحا الواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، ممكن أن يقال هو ما أمر به الشارع أمرا جازما، هو ما أمر به الشارع أمرا جازما. طيب هذا تعريف بالحد. ولما نقول تعريف بالحد يعني الشيء الذي يفصل بين كذا وكذا. فلما أعرف الشيء بحده أي أبطي عليه صفة تميزه عن غيره، فلا يجوز أن تتداخل التعريفات، فلا بد أن أعطيه صفة أو تعريفا يميزه عن إيه؟ الغير، كما أن الحد يميز ملك هذا عن ملك ذاك. وقد يكون التعريف بالحكم، وهو الشطر الثاني من تعريف الشيخ. قال: ورتب على امتثاله المدح والثواب، وعلى تركه مع القدرة الذم والعقاب. يبقى ده ايه؟ حكم الواجب. ومن العلماء من يجمع بينهم، يعني بعضهم يعرفه بالايه؟ بالحد، اللي هو الشرط الاولاني، ما امر به الشارع امرا جازما، او كما قال شيخنا: ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، ويكتفي بذلك. وقد يعرفه البعض الاخر بالايه؟ بالحكم فقط، كما فعل الشيخ شنقيطي في المذكرة، وفعل من قبل ابن قدامة وغيره، فيقول ايه؟ هو ما رتب الشارع عليه المدح والثواب، وعلى تركه الايه؟ العقاب. يبقى ده حكمه. ومنهم من يجمع بينهما كما فعل ايه؟ الشيخ هنا، امعانا في التمييز بينه وبين غيره. الشرط الاول معلوم، ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم. طيب، ورتب على امتثاله المدح والثواب، لابد ان يقيد هذا الكلام بقيد. ما هو؟ هل كل من فعل الواجب مأجور؟ لا، يلزم ان يكون على وجه الامتثال وطلب القربى الى الله جل وعلا، لان الاعمال بالنيات، فمن اكره على فعل الواجب يتبع عليه، تسقط به الذمه، او يسقط به التكليف وتخلو منه الذمه، لكن لا يتاب عليه. لو ان رجلا اتى باخر وقهره على الصلاه، وقال: إن لم تصلي لأفعلن بك وأفعلن بك، ووقف على رأسه فصلي، هل يستحق هذا الثواب؟ لا يستحق ثوابا، ولكن نقول برئت ذمته من هذا التكليف. ولعل الشيخ قصد بقوله ورتب على امتثاله، لأن الامتثال غالبا ما يدفع إليه الإيه؟ طلب التقرب. لماذا تفعل؟ إذن طلب التقرب تشمل سلما الامتثال. ولذلك بنقول هنا: من فعل الواجبات الشرعية بنية التقرب بها إلى الله عز وجل فله أجره، ومن فعلها بدون هذه النية فلا أجر له، ومع ذلك تسقط عنه المطالبة. مثالها في الشرع: من أخذت منه الزكاة عنوة، رجل منع زكاة ماله فأجبره الحاكم على إخراجها وأخذها منه عنوة بالقوة، هذا يثاب على إخراجها؟ لا يثاب. ليه؟ أي الدليل؟ الدليل ليه دائما خذها مني على أنها طلب الدليل؟ إنما الأعمال بالنيات، في دليل أوضح من ذلك. هذه من تلك، يعني أو هذه من تلك. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث، هو حديث رواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد ضاق طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام. قال: وعلى تركه، أي رتب على تركه مع القدرة. احنا قلنا ايه؟ مع طلب القربة، هنا مع القدرة، لأن الواجبات تسقط بالعجز. صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالواجبات بتسقط بالإعصار إذا كانت في الجانب المالي، وتسقط بالعجز إذا كانت في الجانب الإيه؟ البدني. ولذلك قال وعلى تركه مع القدرة، يبقى لا عقوبة إلا مع القدرة، لكن لو تركها عاجزا فلا شيء عليه، وهذا قيل لا بد منه. فكما قلنا إن الثواب معقود بنية التقرب بالعمل إلى الله عز وجل، فكذلك نقول من ترك الواجب أو من ترك الواجب أثم إن تركه وهو يعلم بوجوبه عليه، بقيد آخر، بخلاف من تركه غير عالم به. وجملة القول في هذا الباب إن العقوبة لا تكون إلا مع أو بثلاثة قيود، هي العلم، الذكر، الإرادة. العلم، الذكر، الإرادة. دليل الأول لا، أنا أقول متى يرتب الشارع على الفعل أو على ترك الفعل عقوبة؟ لابد أن يكون عالما بوجود هذا الشيء. ليه؟ لأن الشرط الأول من شروط التكليف العلم بالمكلف به وجهة التكليف. لجملة أدلة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. شغلة الرسول إيه؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون طيب. يبقى شغلتهم البشارة والنظارة لئلا يأتي إنسان ويقول ما كنت أعرف، لأنذركم به ومن بلغ. يبقى لابد من البلوغ، والبلوغ علم. طيب الذكر، لأن القلم مرفوع عن، رفع القلم عن هذا سيأتي بدليل القياس، لكن دليل صريح في عدم المؤاخذة بالنسيان. دائما ترتيب الأدلة من ناحية القوة أولى من تقديم الأضعف أو الضعيف على القوي. القرآن يقدم، لأن القرآن يعلو ولا يعلى عليه، ثم بعد ذلك ننظر إن لم يجد في القرآن ننظر في السنة. ده ليس لأن السنة ليست لها قوة القرآن في استدلال، ولكن من باب تعظيم القرآن. قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآيات، وكان يقول عن الله عز وجل في كل آية نعم أو قد فعل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، قال الله إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل نعم، وفي رواية قد فعل، مع الحديث الذي ذكرتموه. الإرادة، لأن المكره الإرادة أي أن يكون الإنسان مريدا مختارا، والإكراه يناقض ذلك، حتى إن أكره على الكفر فله أن ينطق به بشرط اطمئنان قلبه بالإيمان. إذن بنقول بشروط إيقاع العقوب. طيب أيهما أولى، أن نقول ورتب على تركه مع القدرة الذل والعقاب، أو أن نقول يستحق العقاب ويستحق تاركه العقاب؟ رتب على تركه مع القدرة العقاب تعبير صحيح. ليه؟ لأنه رتب العقوب، وقد يطيعها وقد لا يطيعها، كذلك أيضا يستحق العقاب صحيح. ليه؟ لأنه هو يستحق، لكن قد يرفع عنه العقاب لحسنات الناحية أو لشفاعة الشافعين أو لرحمة الله رب العالمين، وهذه مسألة. لكن تجد في بعض الكتب يقولون الواجب فاعله غالب وتاركه آثم، هذا كلام صحيح. وبعضهم يقول الواجب فاعله مثاب وتاركه معاقب، فالأول صحيح بقيد الامتثال والثاني خطأ، لأن القطع بالعقوبة تألي على الله جل وعلا. نقول يستحق العقوبة نقول إن الشارع رتب على ترك الواجب عقوبة لكن ما نقولش إن العاصي أو تارك الواجب معاقب. نقول يستحق العقوبة أو إن هذا الفعل رتب على تركه عقوبة، لأنك لو قلت أو قطعت بإنه معاقب يبقى كأنك تأليت على الله جل وعلا وحجرت رحمة الله رب العالمين. واضح؟ مما تقدم بيانه نقول بأن الواجب هو ما أمر به الشارع أمرا جازما ورتب على فعله مع نية التقرب إلى الله جل وعلا الثواب، وعلى تركه مع القدرة عليه والعلم به الذم والعقاب. والواجبات تتفاوت، وهذه مسألة لم يذكرها الشيخ رحمه الله. الواجبات تتفاوت من حيث درجة أهميته وتحتم الفعل، فمنها فرائض عظيمة كالإيمان بالله تبارك وتعالى وأركان الإسلام الخمسة، وهي كذلك تتفاوت فيما بينها ثم يتلوها غيرها على درجات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأس الأمر الإسلام وذروة سنامه أو عموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. هل لذكر هذه القاعدة هنا قاعدة تفاوت الواجبات أهمية؟ لا، الأهمية تكمن في حالة تزاحم الواجبات. يعني رجل أمامه واجبان والوقت لا يتسع لأدائهما ويلزم فعل واحد منهما، فأي الفعلين يقدم؟ يقدم الأعلى والأولى. فبنقول قاعدة تفاوت الواجبات تنفعنا عند تزاحمها وضرورة المفاصلة أو المفاضلة بينها، ضرورة المفاضلة بينها. ولعلكم تذكرون من أسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، أي العمل أحب إلى الله تبارك وتعالى ونحو ذلك، فكانوا يسألون دائما عن مراتب الأعمال. ولهذا ذكروا أن الفقيه ليس هو الذي يعرف الخير من الشر، قالوا ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، يميز بين درجات الأعمال ومراتبها. ففي جانب الخير يعرف أعلى الخيرين، وفي جانب الشر يعرف أدنى المفسدتين. ليه؟ لأن كما قلت هنا حتى في باب المرشحات يقول لك إن المفسدة العظمى تضرع بالمفسدة الدنيا، ويقول لك إن الخير الأعلى يضحى لأجله بالخير الأدنى. يعني مثلا هل يصح أن يقوم الإنسان من بعد صلاة العشاء إلى قبيل طلوع الفجر يصلي ويبكي في محرابه ثم ينام ويضيع فريضة الفجر؟ ينفع؟ ليه؟ قوله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته. يبقى الفرائض أولا، يبقى الفرائض أولا، فما يضيعش فريضة لأجل سنة، ولكن يأتي بالفرائض أولا ويتمها على أكمل وجه، ثم يأتي بالنوافل، لأن النوافل من وظيفتها تكميل الفريضة، لأنك ستسأل عن الفريضة قبل أن تسأل عن النافلة، بل لا تسأل عن النافلة أصلا. ولكن يقول الله عز وجل لملائكته: انظروا في صلاة عبدي هل أتمها؟ فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن كان قد انتقص منها شيئا قال الله عز وجل: انظروا لملائكته، قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع. يبقى هنا ده اللي نقصده بمسألة تفاوت الواجبات، يبقى يفعل الأعلى أو يقدم الأعلى حالة ازدحام الوقت. ولهذا ذكروها حتى في باب المكاتب، فيقولون إن اللبيب إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان داوى الأخطر. يعني ما تكونش عنده صداع وعنده والعياذ بالله سرطان، عافانا الله وإياكم، فيشغل نفسه بمعالجة الصداع اللي ممكن يكون سببه المرض الأكبر هذا. إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان داوى الأخطر. يبقى هنا فيه فائدة ذكر تفاوت الواجبات في هذا الباب، ولمسألة مهمة جدا إن الإنسان يحصل من العلم الشرعي ما يعينه على التمييز بين الأعمال ودرجاتها ومعرفة مراتبها. لأن العلماء ذكروا في مداخل الشيطان إلى نفس الإنسان إيه؟ قالوا إن ممكن إن الشيطان يفتح أمام الإنسان 70 بابا من الخير ليصده عن خير أكثر، يعني ثوابه أعظم من 70 باب دول، أو ليوقعه في شر واحد. امرأة مثلا تبغي الحج ولا محرم لها، فتقول الحج فريضة ولله على الناس في الجبيت من غير مستطيع، فتحج بغير محرم، آثمة أم غير آثمة؟ آثمة. ليه؟ لأنها لم تنظر إلى المفسدة التي تترتب على سفرها بغير محرم، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، حتى إن العلماء عدوا من استطاعة المرأة وجود المحرم. وأمثلة كثيرة في هذا الباب. تكلم الشيخ بعد ذلك عن صيغ الوجوب، أي العبارات التي يعرف من خلالها وجوب هذا الشيء، الصيغ الدالة على إفادة الوجوب في نصوص الكتاب العزيز والسنة المشرفة، وهي في الحقيقة كثيرة، لكن نذكر أهمها. قال: الصيغ الدالة على إفادة الوجوب في نصوص الكتاب والسنة كثيرة، أهمها أولا صيغة الأمر بلفظ الإنشاء بفعل الأمر افعل، كقوله تعالى: أقيموا الصلاة، أو المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أو اسم فعل الأمر كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نحوها إيه من القرآن؟ اسم فعل الأمر. أوضح منها كتاب الله عليكم. الفعل هنا ايه؟ الفعل محل الشاهد الأول ايه؟ كتاب، كلمة كتاب، كتاب الله عليكم فعل كتب. اسم فعل الأمر هو ايه؟ كتاب، كتاب الله عليكم. أو المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ضرب الرقاب الفعل ضرب، ضرب باء مصدر، ضرب يضرب ضربا يبقى ده ايه؟ مصدر. ونحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سددوا وقاربوا وابدوا وروحوا وشيء من الدلجة أو الدلجة والقصد، القصد تبدوه في محل الشاهد كلمة القصد، قصد يقصد قصدا. وسيأتي إن شاء الله بيان دلالة هذه الأشياء على الوجود. صيغة أمر وما يتصرف عنها كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث وفد عبد القيس وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فليس هذا من حديث وفد عبد القيس ولكن حديث الكلمات التي أمر الله عز وجل بها زكريا عليه الصلاة والسلام أن يبلغها بني إسرائيل. صيغة كتب يبقى أمر كتب وما يتصرف عنها أيضا كقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. صيغة فرض أمر كتب فرض في كلها صيغة من صيغ الوجوب كقوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها أي أوجبنا العمل بما فيها من أحكام. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم الحديث. فلفظ فرض تدل على الوجود. كذلك أيضا لفظ وجب، كذلك أيضا لفظ وجب والشيخ لم يذكرها لشيء سيأتي بيانه إن شاء الله، وإنما هي في الحقيقة من صيغ الوجود سواء كانت لفظ وجب أو واجب أو نحو ذلك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب، فقد وجب أي لزم وثبت. صيغة له عليك فعل كذا كقوله تعالى ولله على الناس، ولله على الناس حج البيت، وقوله صلى الله عليه وسلم في حق الرجل على امرأته ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن تعلى ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرع. ومنه قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فله عليك كذا، فهذا واجب عليك. وكذلك أيضا من الألفاظ التي تدل على الوجوب لفظ الحق، لفظ الحق احنا قلنا أمر كذب فرض وجب وأيضا حق أو حق. ومنه قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية فيها وجهين من أوجه الدلالة على الوجوب أو صيغتين من صيغ الوجوب. ما هما؟ وللمطلقات وللمطلقات لها كذا، يبقى لها واجب على الايه الاخر المطلق، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. لهن كذا حقا، يبقى دول شرطين من صيغ الوجوب. صيغه الخبر الذي فيه تنزيل المطلوب منزلة التام الحاصل تأكيدا للأمر به، يعني معلوم عندنا إن في صيغة إنشاء وصيغة خبر. الإنشاء معروف اللي هو يفيد الوجوب لأنه أمر، الإنشاء في معنى الأمر. الخبر يعني يخبر بالشيء كأنه حاصل تام لا مرية فيه ولا شك. ومنه قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. دلت هذه الآية على واجب، إيه هو؟ أيه هو ليه الواجب ده؟ العدة، العدة واجبة بإيه؟ الآية ما فيهاش أمر ولكن فيها خبر بصيغة أو أمر بصيغة الخبر، أمر بصيغة الخبر يتربصن، كأنه قال أيدها المرأة التي توفي زوجها تربصي بنفسك هذه المدة، تربصي بنفسك هذه المدة، كأنه أمر ولكنه جاء بصيغة الخبر، وده بيكون أقوى من الأمر. ليه؟ لأنه بيكون في حكم الحاصل التام الذي لا يجادل فيه أحد. لكن المشكلة بتقع عند تصور هذا الأمر، هل هو فعلا خبر يراد به إنشاء الأمر، ولا هو خبر يفضل على الخبر زي ما هو؟ قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، ده إيه؟ خبر. طيب لو قلنا بمطلق الخبر بما نفسر ما وقع في الحرم من أحداث جهيمان وما كان قبلها، الاعتداء على الحرم وقتل ناس في ساحة الحرم وشدم ناس ونحو ذلك، بما نفسر ذلك؟ لا سبيل إلا أن نقول: ومن دخله كان آمنا، أي أمنوا من دخل بيت الله. خذوا جميع الأسباب التي تؤهلكم لتأمين من دخل بيت الله تبارك وتعالى. بعضهم يعوله ويقول إن الأمن أمن نفسي، لكن إذا أمكن إن احنا نحمل اللفظ على حقيقته فيجب حمل اللفظ على حقيقته. مثلا قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين. لو كنا ننظر نجد ان هذه ليست قاعدة مضطردة، ممكن تجد رجل صالح وعنده زوجة خبيثة، فبعض العلماء قال الخبيثات للخبيثين، اي الكلمات الخبيثة تنافي الخبيثين، وبعضهم قال لا، ده تثليث في صورة الخبر، اي ان كل إنسان يبحث عن ما يشاكله. لما تيجي بقى الوقت الطيبات بالطيبين، يعني أيها الطيبون ابحثوا عن الطيبات وأيدها الطيبات، طبعا الطيبة المكلفة بيها، ابحثنا عن الطيبين. لكن زي ما بقول العلماء يختلفون عند مسألة ايه، هل هو ده خبر يراد به الأمر ولا هو خبر في صورة الخبر زي ما هو، والخبر وحده لا يفيد إلا الاستحباب لا يفيد الأمر. قال: ما ورد فيه ترتيب المؤاخذة على ترك الامتثال، كقوله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أو ممكن نقول ترتيب العقوبة على الترك، فكل شيء رتب على تركه العقوبة فهو ايه؟ واجب، كما ذكرناه في تعريف الواجب، سواء كانت العقوبة دي دنيوية او كانت اخروية. فقوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما، يبقى السارقة حرام. ليه؟ لان في وعيد على فعله، يبقى ترك السارقة وما يشاكلها ايه؟ واجب، لأنه لو فعلوا هيعاقب، لأنه لو فعلوا هيعاقب. وقوله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وصف ترك الامتثال بالمخالفة كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أي عن النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وقوله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ما رتب على تركه عدم الاعتداد بالعمل، لأن الأصل أن الإتيان بالواجب شرط في كمال العمل، لأنه لو لم يأتي بالواجب يبقى ترك جزء من جزئيات هذا العمل، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. هذه أشهر صيغ الوجوب، وهي كما قلنا الصيغ الموضوعة لغة للأمر وما تفيده هذه الصيغ، أو الألقاب والألفاظ التي تفيد ذلك بنفسها، فلفظ أمر، كتب، فرض، وجب، حق، صيغة له عليه، صيغة الخبر الذي فيه تنزيل المطلوب منزلة التام الحاصل، أي الخبر الذي يراد به الإنشاء أو الأمر، وصف ترك الامتثال بالمخالفة، ترتيب عقوبة على ترك هذا الشيء، ترتيب عدم الاعتداد بالفعل على ترك الشيء، وثم صيغ أخرى، لكن ما ذكر هو الأشهر والأوضح من هذه الصيغ. وبقيت بعض المباحث المتعلقة بالواجب نبينها في لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم المتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم